هذا سائل يسأل عن حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يقنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. الحديث في صحيح البخاري. ويسأل عن معنى الخيانة في الحديث. الخيانة في الحديث المعنى أن حواء زينت لآدم عليه الصلاة والسلام وحسنت له الأكل من الشجرة فأكل منها ووقع ما وقع منهما, هذا المعنى. فليست المراد الخيانة, خيانة مثل الفراش فزوجات الأنبياء حاشا أن يقع منهم ذلك, كما في قوله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما, خانتاهم يعني المراد يعني بمواقع من الكفر ونحو ذلك, وليس المراد بالفراش, فهذا مما صان الله سبحانه وتعالى عنه نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. فهذه الخيانة من الجهة فهي أوسع في هذا الباب, لكن في بنات حواء فبناتها ينزعن إليها وأخذن شيئا من الطبع, لكن الخيانة كل واحدة بحسبها فتختلف. فما ذكر من حواء وبها وبهذا ورد اسمها في الحديث هو ما سبق, لكن بناتها نزعن إليها بهذا الجنس وكل واحدة خيانتها بحسبها وتختلف, فقد تكون خيانة في أوسع بعضها وقد تكون في نوع خاص من الخيانة, مثل أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أيضا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام حينما قيل إنك قد وهبت داود ابنك فجحد, فقال جحد آدم فجحدت ذريته فوقع منه ومن ذريته وقع منه وكل بحسبه مما وقع منه شيء من هذا الجحود, فكذلك بناتها. نعم. أحسن الله.